صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك فيها. قول انا وياك قدام الملاك خلتني مغمض شعبانيا. الله يا سلام ده عليك أحلى كلام. Yeah.